كيف تعامل ما كيف أتعامل مع أبي الذي يتعامل بالسحر والشعوذة؟ لا حول ولا قوة. وأنا معه في بيتي، ماذا أعمل؟ أشك أن السحر كفر، وأنه لا يؤثر إلا بعد ارتكاب الكفر، وهذا ثابت بالنص والتجارب. أما النص فهو قول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلا شك في كفر الساحر، وإن كان هناك تفصيل لبعض الناس يحددون بحسب النوع الذي يسحر به، لكن الغالب أنه لا يخرج عن دائرة الكفر. وأما التجارب فقد تواتر عن بعض من أنقذهم الله عز وجل من هذا البلاء، ذكروا أنهم كانوا يعني لا يؤثر سحرهم حتى يفعلوا شيئا كفريا، إما بعبادة غير الله ولو بسجدة، أو تقديم قربان للشياطين، أو بإهانة شيء فيه ذكر الله مثل وضع المصحف في القاذورات أو نحو ذلك من المحرمات. فلذلك لا شك أن السحر يكفر، والصحيح أن توبته تقبل إذا تاب كغيره من الذنوب أو كغيره من الكفريات. لكن ماذا تفعل أنت مع هذا الأب الساحر؟ اجتهد في نصحه وتخويفه بالله جل وعلا وتقديم الأدلة الشرعية له، لعله يرعوي ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، وذكره بالتوبة وبالجنة والنار وما يترتب على هذا السحر، ذكره بهذا كله. فإن أصر على غيه، فإن كنت تستطيع البقاء دون أن تتضرر أو يعني تؤذى فابقى لتواصل نصحه، وإن كان ذلك يترتب عليه شيء يضرك في دينك فلا بأس أن تبتعد عنه وتنتقل إلى مكان تأمن فيه على دينك مع مواصلة نصحه وعدم قطيعته. نعم.